إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بما يسرته لنا من علم وعمل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة مصطلح الحديث، والتي هي قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وهذه مثبتات للمجلس الماضي، 9 أسئلة وجوائز الأجوبة على هذه 9 كالتالي: أولا، الوضع في الحديث للدكتور عمر بن حسن فلاتة، وهو في 3 مجلدات، ولعلها تحتاج إلى نوع من التحليل. وثانيها، رسالة الدكتوراه لمعالي الشيخ صالح العبود، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 2، ومن الثالثة إلى 4، 5، 6، 7 كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، و8 و9 أنت مخير بين تفسير الدراسات القرآنية وبين نظرات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأخ الدكتور سليمان أنصيان. فإلى الأسئلة لتثبيت المجلس الماضي. السؤال 94: ما نوع المناولة؟ المناولة يناول الشيخ تلميذه ثم يجيزه أو لا يجيزه. ما نوع المناولة في المثال التالي؟ سأسرد عليكم الأمثلة، تجيبوني بكلمة وليس العكس، حذرا من التطويل. ما نوع المناولة في المثال التالي؟ دفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه وقوله له: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني. هذا جامع العلوم والحكم. ما نوع المناولة عمر؟ مناولة مقرونة بالإجازة. دفع الشيخ هذا مناولة، اروه عني إجازة. طيب، السؤال 95: ما نوع المناولة في المثال التالي؟ دفع الشيخ إلى الطالب فرعا مقابلا بأصل سماعه وقوله له: أجزت لك روايته عني. هذا الجواب عنه في نصف سطر، لكن الذي يريد أن يجيب يكون مستعدا لشرح المصطلحات التالية: أولا المناولة، ثانيا فرع، ثالثا أصل، أصل سماعه. وبسم الله، هذا الذي أرصد له لتعدد المصطلحات والتعريفات كتاب الوضع للدكتور عمر حسن فلاته في 3 مجلدات. نعم يا شيخ، بسم الله. ما نوع المناولة؟ أولا ما نوع المناولة؟ أي نعم، دفع الشيخ إلى الطالب فرعا مقابلا بأصل سماعه، وقوله له أجزت لك روايته عني. أولا ما نوع المناولة؟ ما معنى الفرع؟ ما معنى الأصل؟ ما معنى أصل سماعه؟ وما معنى الإجازة في قوله أجزت لك؟ بسم الله. نوع المناولة مقرونة بالإجازة، مناولة مقرونة بالإجازة. ما المراد بالفرع؟ فرعا مقابلا بأصل، ما المراد بالفرع؟ كتبه التلميذ من أصل شيخه، رجع فقابله على الأصل. الأصل كتابه، كتابه الذي عليه تعليقه وعليه سماعه أو سماعاته. طيب قوله أجزت، الإجازة ما معنى الإجازة؟ الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. خلاص انتهت القضية في هذا الكتاب. السؤال 96 بعد 200: ما هي أحوال أصل الشيخ، أصل الشيخ كتابه بعد مناولته له لتلميذه وإجازته؟ ها، أحوال هذا الأصل. ذكر ابن الصلاح له حالين أو حالتين أو صفتين، ما هما؟ يعطي الشيخ التلميذ الكتاب، قال هذا كتابي فيه مسموعاتي، ما هي أحوال هذا في يدي التلميذ؟ نعم ارفع صوتك. الأول يملكه، يملكه إياه، وفي الغالب الشيوخ القدامى ما يفرطون في أصولهم، اللهم إلا أن يكون هناك تعدد بالنسخ، تعدد بالنسخ وفي النسخ. والثاني، الحال الثاني إعارة، إعارة يريه إياه ثم يسترجعه منه، فإما تمليك وإما إعارة. 97 بعد 200: أي شيخنا؟ ها؟ كتاب. ها؟ كتابه، كتابه ماذا؟ كتاب جوامع، من 3 إلى 7 قلنا، جامع العلوم والحكم لابن رجب، جامع العلوم والحكم لابن رجب. طيب 97 بعد 200: ما نوع المناولة في المثال التالي؟ دفع الطالب إلى الشيخ بجزء من حديثه وعرضه عليه، وتأمل الشيخ، وتأمله الشيخ ثم أجازه له، وما اسم هذا، ما اسم هذه العملية الآخر عند أئمة الحديث، عند أئمة الحديث؟ نوع المناولة، نوع المناولة مناولة مقرونة بالإجازة. إيش تسمى؟ عرض أو عرض المناولة، عرض أو عرض المناولة، كلاهما عرض أو عرض المناولة. تعرف ليش أضافوها؟ والإضافة قد تفيد شيئا من حصر لمعنى. عرض المناولة، ها، لأن ثمة هذا تطوع، اللي يبغى يجيب عن هذا تطوع، ها، عرض بالقراءة، في عرض قراءة. طيب هذا الثالث. طيب السؤال 98 بعد 200، ما نوع المناولة في المثال التالي؟ أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده، يمسك بأصل كتابه ولا يمكنه منه، وما حكمها وما المحذور فيها؟ ما حكمها وما المحذور منها؟ هذا كم يتركب هذا السؤال من كم سؤال؟ نوع المناولة، حكمها، المحذور فيها. ولذلك سأرصد له كتابين، أحدهما كتاب ابن رجب وكتاب آخر، نعم بالإجازة، نعم. حكمها، أعد قليلا معلوماتك، الجواز، حكمها الجواز، المحذور فيها حكمها الجواز ولا عدم الجواز يا أخوان؟ المناولة المقرونة بالإجازة، نوع من أنواع المناولة المقرونة بالإجازة، حكمها الجواز. طيب إيش حذر من منع هذه الصورة؟ إيش الذي حذروه؟ هو هذا، قد لا يحتوي، لا يحتوي هذا الجزء أو الكتاب، لا يحتوي هذا الجزء أو الكتاب، قيل بهذا، لكن الصواب هو، الصواب هو الجواز، والقول الآخر أنه لا يجوز، والمحذور هو أنه قد لا يحتوي على الكتاب فينسب إلى شيخه ما لم يقع في الإجازة له أو فيما لم يجز به. السؤال 99 بعد 200، بالنسبة للجواز، جواز مقترن يعني بالظفر بالأصل، بالنسبة لمناولة وعدم التمكين منه، يناوله له ولا يمكنه منه، يناوله له ولا يمكنه منه، لكن الطالب عليم وخبير بهذا الذي بين يدي الشيخ، إن كان من تأليفه كجزء حديثي أو كتاب الله، أو كان كتابا مشهورا كالصحيحين مثلا. السؤال 99 بعد 200، هل لنوع المناولة مع الإمساك في الصورة السابقة مزية على المناولة المقرونة أو الإجازة المجردة، على المناولة أو الإجازة المجردة، أو ليست لها مزية؟ ها، إيش عبر ابن الصلاح ونسب هذا لشيوخ أهل الحديث؟ لها مزية ولا ما لها مزية؟ يقول شيوخ أهل الحديث إيش يرون؟ أن لها مزية، وعبر عن هذا بقوله بالنص، مزية معتبرة، مزية معتبرة. السؤال 300، هذا رقم كم هذا، السادس ولا السابع؟ السادس. ما نوع المناولة في المثال التالي؟ أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه، وما حكمها وما الذي يستثنى منها؟ هذا أيضا عليه كتابان، عليه كتابان، أيكما رفع أولا؟ ها، إذن ما دمنا شككنا فننتقل إلى الثالث. نعم، بسم الله، ارفع صوتك. هو النوع الرابع، المناولة المقرونة بالإجازة، النوع الرابع من المناولة المقرونة بالإجازة. طيب حكمها لا تجوز ولا تصح، لا تجوز ولا تصح. ما الذي يستثنى منها؟ إذا كان ثقة أو موثوقا بخبره واحد وبمعرفته. تعرف إيش الفرق بين الخبر والمعرفة؟ خبره معرفته، خبره يتعلق بحديثه بما يجاز له به ويرويه، وما يتعلق بمعرفته علمه ضبطه مشهود عليه بهذا. طيب هذا اثنان يا شيخ. السؤال الثالث بعد الأول بعد 300، السؤال الأول بعد 300: ما نوع المناولة في المثال التالي؟ أن يناول الشيخ تلميذه كتابه ويقول هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول إروه عني، وما حكمها؟ ما نوع هذه المناولة وما حكمها؟ كما قرر ذلك أبو عمرو بن الصلاح. نعم، إجازة مناولة؟ لا، مناولة الأولى مقرونة، الثانية غير مقرونة، عبر عنها ابن الصلاح بمجردة. مناولة مجردة عن الإجازة، ما حكمها؟ عبر بكلمة تستحضرها. لا، هي خلاص مجردة عن الإجازة. عبر ابن الصلاح عن الحكم بكلمة، إيش قال؟ هذه مناولة، قال هذه مناولة فراغ لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد. تعرف إيش الكلمة التي تضعها في هذا الفراغ؟ مناولة إيش؟ هي مجردة، مجردة لا تجردها فتتجرد بزيادة. قال مناولة مختلة، مناولة مختلة. السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي، وأنا أحاول أن آتي، ما أترك شيئا إلا شيئا مكررا أو لا تدعو الحاجة لذكره، حتى آتي بالنص لمراجعته وتحليله عن طريق السؤال والجواب، حتى من لم يفهم في المجلس الأول الذي ذكرت فيه هذه المادة لعل وعسى أن يفهم وأن يستوعب في المجلس الثاني. السؤال الأخير الثاني بعد 300: من العلماء من أجاز هذا النوع من المناولة مع خلوها من الإذن بالرواية، مع خلوها من الإذن بالرواية، لكن انتبه لهذا، قرنه بجواز الإعلام. الإعلام سيمر بنا أن يعلم الشيخ تلميذه فيقول هذا كتابي، هذا الجزء من أجزائي المسموعة، وقرنه بجواز الإعلام. ما وجه ذلك؟ من العلماء من أجاز هذا النوع من المناولة الخالية من الإذن بالرواية ناوله كتابا ولم يأذن له، تجردت من الإذن بالرواية، لكن هؤلاء الصواب أنها مختلة وأنكرها كثير من العلماء، لكن طائفة من العلماء أجازوها مقرونة بنوع من أنواع التحمل وهو الإعلام. ما توجيه هذا؟ ما وجه هذا لمن أجاز الرواية بهذه المناولة التي تجردت عن الإذن بالرواية مقرونة بالإعلام؟ ها يا شيخ، معلش بس لأنه الأخ حاول. نعم، ها إيش يقول؟ يقول الخطيب البغدادي. لا، أنا أقول ما وجهه، ما توجيهه، ما توجيهه. نقول المناولة المجردة من الإجازة والتي ما فيها إشعار بإجازته والإذن له بالرواية هذه مختلة، أنكرها كثير من العلماء، لكن بعض العلماء قبل، ومعرفة دليل من قبل بلا ريب أنه يخفف وطأة المخالفة، وبالتالي يخفف وطأة الحكم على هذا المخالف. وهذا خذه قاعدة ليسلم لسانك من تكفير من لا يستحق التكفير، وتبديع من لا يستحق التبديع، وتفسيق من لا يستحق التفسيق ممن يخالفك في رأي محتمل، ممن يخالفك في رأي محتمل. نعم، قرن من أجاز، قرنوه بالإعلام، فما وجه اقترانه بالإعلام؟ الإعلام، شوف أنا أعينك على الجواب، ها ها ما جئنا للمقارنة. هم قالوا يجوز ولو تجردت، فالإعلام إيش دخل الإعلام في المناولة المجردة؟ ما الإعلام يقول الشيخ للتلميذ: هذا كتابي فيه مروياتي ومسموعاتي، يعلمه ويخبره. طيب، قالوا المناولة المجردة مقرونة بالإعلام تجوز. هذا هو، أحسنت. ولكتابين، لأن الإعلام مجرد إخبار لا مناولة ولا إجازة ولا إذن بالرواية، أذلك خير أم أن يناوله ولو لم يجزه؟ بلا ريب أن المناولة فيها شيء من الملاطفة، فيها شيء من الإذن الذي قد يتضمنه مثل هذا السعي أو مثل هذا الحال، والله أعلى وأعلم. نعم. طيب، تفضل نقرأ شيئا جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة. قال: حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما رحمهم الله، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. نعم. قال رحمه الله: القول في عبارة الراوي، يعني كيف يعبر الراوي، بما يعبر الراوي الذي تحمل عن طريقي المناولة والإجازة، بماذا يعبر التلميذ والمتحمل والراوي عن شيخه إذا تحمل بطريقي المناولة والإجازة. قال رحمه الله: حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا، وحدثنا مقدمة على أخبرنا في الرواية بالمناولة. جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. ما الأصل الأصيل الذي تقعدتم به وهو قاعدة لديكم في لفظتي حدثنا وأخبرنا؟ أفي المسموع أم في المناولة أم في الإجازة أم في المكاتبة أم في الوصية أم في الإعلام؟ في المسموع والمقروء، في المسموع والمقروء الذي سمع من الشيخ أو الذي أسمعه الشيخ أو الذي قرئ على الشيخ أو الذي قرأه الشيخ على الحاضرين وعلى التلامذة أو على التلميذ. قال: حكي، نعم، جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، يعني على خلاف الأصل. الأصل أن هاتين اللفظتين وهذين الاصطلاحين لا يطلقان إلا على هذين النوعين العاليين الرفيعين في السماع أو القراءة، عن الشيخ وعلى الشيخ. لكن هؤلاء العلماء أجازوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة. من هم الذين عبر عنهم بأنهم متقدمون؟ قال الزهري. الزهري، والزهري رواه عنه مالك، ومالك رواه عنه عبد الله بن وهب. هذا من اللطائف في مثل هذا النقل، وقد وصفهم بالمتقدمين ممن أجاز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. الزهري رواه عنه مالك، ومالك رواه عنه عبد الله بن وهب كما روى ذلك وخرجه الخطيب البغدادي. قال: وهو لائق، يعني يمشي ويتماشى لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. وتقدم هناك بأن لو عبر عنه بلفظة كالسماع ليلحق به ولا يكن مساويا للسماع لكان أولى. قال جعلوا كالزهري ومجاهد ومالك وابن القاسم. قال وحكي أيضا عن قوم قال رحمه الله وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة. قال وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة. روين عنه أنه قال أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. وكان أبو عبيد الله المرزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب به. نعم، يقول رحمني الله وإياكم وإياه، يقول وكان الحافظ نعم وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة، وأنهم يرون ذلك سماعا أو كالسماع. قال وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة، روينا عنه أي روى شيوخنا لنا عنه أنه قال أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، يعني سمع مع آخرين من ذلك الشيخ. قال وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة، من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه هذا مصطلح ينبغي لمن يطالع كتب أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، وكتبه في الغالب مسندة، وفائدة معرفة منهجية إمام يسند في المصطلحات الحديثية والألفاظ المتعارف عليها والمشهورة قد يكون على الجادة وقد لا يكون على الجادة، فإن لم يكن على الجادة فالتمثيل لها بمثل هذه الصورة. يقول ما إذا قلت حدثنا فهو سماعي مسموعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة، يعني تقف على أسانيد في حلية الأولياء لأبي نعيم. يقول فيها أخبرنا، هل تجزم بأن لفظة أخبرنا تعادل حدثنا؟ لأنه هو يفرق بينهما، هذا هو الفائدة عند التطبيق العملي، والأوفر حظا بفهم هذه الأسانيد التي بين يديه هو من ينقدح في ذهنه حين قراءة تلك الأسانيد المخرجة عن طريق أولئك المؤلفين والمخرجين لها لمثل هذا الاصطلاح الخاص به رحمه الله، من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. ومثله قال كان أبو عبيد الله ومحمد بن عمران المرزباني الأخباري، وكان معتزليا في عقيدته، توفي سنة 84 و300 أبو عبيد الله، وفي بعض الطبعات أبو عبد الله، هو محمد بن عمران المرزباني الأخباري، نسبة إلى ذكر الأخبار وروايتها صاحب التصانيف في علم الخبر. يقول يروي أكثر ما في كتبه إجازة فيما أجيز له به في تلكم الكتب من الروايات من غير سماع. ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، يقول أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب، فيما حكاه الخطيب مما عيب عليه. ومذهب أبي نعيم بن المرزبان هذا مروي عن المتقدمين أيضا، عن ابن جريج ومالك وعن غيرهما. وتوجيه ذلك توجيه هذا المذهب وهذا الاختيار باعتبار أن مدلول التحديث إلقاء معنى، أن مدلول التحديث ما هو؟ إلقاء معنى من المعاني، سواء كان إلقاؤه لفظا أو كتابة أو إجازة. هذا التأويل لهم لهؤلاء الأئمة. نعم. قال والصحيح، قال رحمه الله: والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور وإياه اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عني عنه، أو يقول أجزت لفلان، قال أجاز لي فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات. نعم. قال والصحيح، هذا دائما يصحح يرجح بعد التحرير، بعد النقول التي يذكرها تلتقط لأبي عمرو بن الصلاح، ترجيحات أبي عمرو بن الصلاح في مقدمته، كما استلت الترجيحات عن عدد من علماء الحديث وعدد من الفقهاء، مثل ترجيحات ابن قدامة مثلا في المغني. هذه الترجيحات حرية بأن تجمع وتلتقط لأبي عمرو بن الصلاح أثناء هذه النقول الكثيرة للعلماء الذين وقعت بينهم خلافيات في تحرير هذه القواعد وهذه القوانين. قال والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور وإياه أختار. شوف، هو يقول الصحيح المختار، خلاص يفيد أنه هو الصحيح في المسألة وهو اختياره، لكنه رجع ليؤكد فقال وإياه أختار، هو اختياري وترجيحي، وإياه اختار أهل التحري. نعم، وإياه اختار أهل التحري. قال والصحيح المختار، هذا الذي يرجحه ويختاره، والذي عليه عمل الجمهور، والمختار الذي عليه عمل الجمهور. ثم بعد ذلك قال وإياه اختار أهل التحري، نسب هذا الاختيار والترجيح لأهل التحري والورع، المنع من ذلك، المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات فيما يتعلق بالمناولة وصورها والإجازة وصورها. ما يقال حدثنا ولا أخبرنا، هذا على ما ترجح عند ابن الصلاح، ونسب هذا الترجيح والاختيار أيضا للعلماء من أهل التحري والورع. قال وتخصيص ذلك، تخصيص ذلك هذا البديل بعبارة تشعر به، إن كنت ولا بد تريد أن تستعمل هاتين العبارتين في أنواع وصور المناولة والإجازة، قال لا بد من تخصيص ذلك بعبارة تشعر بأنه يقيد هذه العبارات فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة، ما في حرج، أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة، أخبرنا أو حدثنا فلان إجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي أو لي روايته عنه، كأن يقول له جميع مروياتي وجميع مؤلفاتي وكتبي وأجزاء الحديثية أجزت لك أن ترويها عني فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول أجاز لي فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان وما أشبه ذلك من العبارات. ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح أيضا في الفتح، فقال: والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك، والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك. إيش المراد؟ استعمل ولا حرج، أخبرنا وحدثنا في المناولة والإجازة، لكن مع التقييد والإضافة، أخبرني حدثني إجازة مناولة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافها إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه إذا كان قد أجازه بخطه. فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. نعم، لاحظ هذا التداخل بين استعمال هذه الصيغ وبين التدليس. والتدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، فالتدليس في أصل وضعه اللغوي منتزع من شيء من الغبش ومن العشاء، اختلاط النور بالظلام، رواية أن يروي الراوي شيء عمن سمعه وروى عنه ما لم يسمع منه موهما سمعه منه، أو يسمي شيخه بما لا يعرف حتى لا يعرف. قال الحافظ ابن حجر: بل لو سمى شيخه، لاحظ لي هذا الغموض الآن مع الصلة بالمسألة التي بين أيدينا، قال الحافظ ابن حجر: بل حتى لو سمى شيخه لكنه سماه بما لم يشتهر به فهو تدليس، كأن يقول حدثنا ابن الصحراوي وهو نشأ في الصحراء لكنه يريد أن يبعد النجعة لئلا يعرف، ولعل العلة في هذا الاستحياء، هذا شيء آخر. الآن نرجع، قال: وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس. طيب إيش السلامة؟ إيش اللفظة التي فيها السلامة من التدليس؟ أجازني، أروي عن فلان إجازة، ها؟ حدثني أخبرني إجازة، هذا ما في تدليس. قال: وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، لم يسلموا فيها من التدليس على أصل معناها الوضعي في الاصطلاح، أو طرف منه يقال فيه تدليس. مثل ماذا؟ قال: كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا، ما يقول إجازة، لأنه لو قال أخبرنا إجازة برئ من التدليس، لكن إيش يقول؟ ضرب من الغموض، يقول أخبرنا مشافهة. طيب الحقيقة في مشافهة بينه وبين شيخه ولا ما في؟ قال: إذا كان قد شافهه بالإجازة، أي شافه الشيخ تلميذه بالإجازة لفظا لفظا، قال أجزتك هذا الكتاب، أجازه لفظا، إذا كان قد شافه بالإجازة لفظا. طيب: وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه، إذا كان قد أجازه بخطه، فهذا وإن تعارفه، يعني تعارفه تفاعل في تفاعل، يعني شيئا معروفا عند علماء الحديث، تعارفه أو شيء معروف ومتداول عند بعض علماء الحديث. قال: فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين صار كالعرف أو صار معروفا لديهم استعمال لفظتي أخبرنا مشافهة في الإجازة وأخبرنا فلان كتابة في الإجازة. قال: فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه، وكان الأولى أن يقول أخبرنا إجازة وأخبرنا فلان فيما كتب إلي مثلا. قال: والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. وتعريف التدليس كما ذكرت آنفا أن يروي الراوي، هذا تعريف الإسناد، عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، موهما سماعه منه. هنا ثبت له السماع لكنه نقل شيئا مسموعا بغير صيغة، بغير صيغة معروفة يبرأ صاحب هذه الصيغة من التدليس، ساقها بهذه الصيغة فالتصق التدليس به. وهذا حمل بعض المعاصرين كالدكتور مسفر الدميني رحمه الله، توفي رحمه الله، في كتابه التدليس حقيقته وأمثلته ذكر نوعا مستقلا سماه تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، النوع المستقل تدليس إيش؟ مصعب، تدليس الصيغ، تدليس الصيغ، استعمال صيغة موضوعة لمعنى متفق عليه لأحاديث لا تدخل ضمن الأحاديث التي تستعمل في الغالب لها هذه الصيغة. هذا ضرب من التدليس لما كان يفارق نوعي تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ من وجوه مع قاسم مشترك بينها. قال الدكتور رحمه الله مسفر في هذا الكتاب، وهو من أحسن ما كتب في التدليس، قال: أرى أن يسمى هذا النوع بتدليس الصيغ، بتدليس الصيغ، لأن التدليس وقع في الصيغ. أقول: ومنه هذه الصورة التي بين أيدينا. نعم. قال رحمه الله: وورد عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، والقراءة عليه بقوله أخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، وهو الوليد بن بكر، وهو الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الإجازة. وقد كان أنبأنا عند القوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا. وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي رحمه الله إذ كان يقول أنبأني فلان إجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين، والله أعلم. معليش، جملة معترضة لمن يشاركنا من أقسام التحمل، يعني قد يكون من أغمض وأعسر أنواع مصطلح الحديث ما يتعلق بأقسام التحمل، فيتحمل الإنسان ونحن في أقسام التحمل، وإلا فبقية الأنواع فيما سبق كما سمعتم ورأيتم، وفيما سيأتي إن شاء الله من بعد أقسام التحمل الأمر فيها سهل والخطب فيها يسير. ولا سهل، اللهم نكثر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. قال رحمه الله، يقول: واصطلح وورد عن الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام، ورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا من غير ألف، ما هو أخبرنا؟ ورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، مو خبرنا، خبرنا بالتشديد. وخص أيضا، خصص القراءة عليه بقوله أخبرنا، هكذا على سبيل الإجمال. والنص إذا راجعناه وطالعناه فيما هو منسوب إلى الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو كما روى ذلك عنه تلميذه الوليد بن مزيد عنه، قال للوليد بن مزيد، هذا التقعيد حصل من حوار بينه وبين تلميذه الوليد بن مزيد، حيث قال له، قال للوليد: ما أجزت لك، ها، ما أجزت لك فقل فيه خبرني، ما أجزت لك وحدك منفردا، ما أجزت لك وحدك. هذا الأوزاعي يقول لمن؟ للوليد ابن مزيد تلميذه. ما أجزت لك وحدك فقل فيه خبرني. الشاهد هنا إيش؟ استعمال خبرني في إيش؟ في الإجازة، خبرني. وما أجزت لجماعة أنت فيهم فقل خبرنا، هذا ما في إشكال أنه يستعمل فيما أجيز له به لفظة خبرنا، على خلاف المعروف والجاد والمشهور، هذا اصطلاح خاص به. طيب، فيه فائدة زائدة. قال وما أخبرتك مع جماعة تقول فيه إيش؟ إجازة، تقول فيه خبرنا، خبرني وخبرنا، وحدك أو مع جماعة، هذا ما في إشكال. لاحظ الأمر الثاني، قال وما قرأت بالضم، وما قرأت عليك وحدك فقل حدثني، ما قرأت ولا ما قرأت، هذا إشكال في اللهجات في ما يتعلق بالفتح والضم، ومعرفة اللهجة التي يحول فيها أهلها الفتح إلى ضم أو الضم إلى فتح من الأهمية بمكان، لأنه قد يخاطبك بضمير المخاطب وهو يريد غيرك، ها؟ وبلاش تمثيل، أقول وبلاش تمثيل. قال وما قرأت عليك وحدك فقل حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل حدثنا. الآن هنا سؤال، ما قرأت عليك، الشيخ الآن هذا الشيخ الأوزاعي يقول للتلميذ للوليد بن مزيد، ما قرأت عليك ولا ما قرأت علي؟ قرأ، هو الشيخ الذي يقرأ ولا التلميذ الذي يقرأ؟ أجب، الشيخ الذي يقرأ ولا التلميذ الذي يقرأ؟ ها نور، ولا الشيخ الذي يقرأ، ولا ثمة إجابة أعم؟ ها كلاهما، الشيخ يقرأ والتلميذ يقرأ، الشيخ يقرأ على التلاميذ، وقد أيضا يكون في الحالة الثانية التلميذ يقرأ على الشيخ، كلاهما واقع ليس له في باب التحمل من دافع. نعم، يقول بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه بقوله، والقراءة عليه بقوله أخبرنا، والقراءة عليه بقوله أخبرنا. طيب إيش ينقدح في ذهنك مقارنة بين النصين، بين النص بالفص من المصدر الذي ذكره عند الخطيب وعند غيره، وبين ما نقله ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه، والقراءة عليه بقوله أخبرنا، بقوله أخبرنا، إيش الفرق بين النصين؟ ما هو موجود في الأصل وما نقله ابن الصلاح رحمه الله تعالى في الشطر الثاني من قوله بالمعنى؟ الجواب، ما نقله ابن الصلاح فيما بين أيدينا ما هو؟ قال رحمه الله تعالى والقراءة عليه بقوله أخبرنا، إذا قرأ التلميذ على الشيخ على الأوزاعي إيش يقول الأوزاعي، إيش يقول التلميذ، ماذا أباح له الأوزاعي أن يقول؟ يقول إيش؟ أخبرنا، يعبر عن قراءته على الأوزاعي. طيب هنا النص الموجود بنصه وفصه قال إذا قرأت، إذا قرأت عليك وحدك قلت حدثني، قلت حدثني، وإذا قرأت عليك مع جماعة قلت حدثنا. إذن ما الفرق بين النصين؟ هاي مصعب، ها؟ إذا قرأ هو فإنه يجيز للمقروء عليهم أن يعبروا عن هذا بالتحديث مفردا حدثني، إذا قرأ هو مفردا حدثني مع مجموعة حدثنا، وإذا قرئ عليه، إذا قرئ عليه إيش يقول؟ أخبرنا أو أخبرني، قياسا هو قال أخبرنا، لكن نحن نقيس على حدثني وحدثنا. إذا قرأ التلميذ وحده يقول إيش؟ أخبرني. وإذا قرأ مع جماعة مجموعة يقول أخبرنا. فليتنبه لما هو موجود في الأصل ولما هو منقول بالمعنى عن الأوزاعي، والقصة وقعت بينه وبين تلميذه الوليد بن مزيد. قال رحمه الله: واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنباءنا. هذا قرأناه شقينا ما خلص. ونعم، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق لفظة على ما هو موجود على يعني إطلاق لفظة أنباءنا في الإجازة، وهو اختيار الوليد بن بكر الأندلسي تقدم ذكره، وهو مؤلف صاحب مؤلف كتاب الوجازة في الإجازة، ونسب هذا القول للأوزاعي ولشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. نعم، قال: وقد كان أنبأنا عند القوم فيما تقدم، أنبأنا عند القوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا. وإلى هذا نحى، أي عمل وتوجه إلى هذا المنحى، يعني وتوجه هذا التوجه وانتهج هذا المنهج الحافظ المتقن. لاحظ هذه الكلمة من ابن الصلاح في هذا الإمام الذي قيل فيه: كل شافعي فللشافعي عليه منة، سوى البيهقي فله منة على الشافعي. التعليل هذا القول، يعني ما في غلو، ما في مبالغة، التعليل: ما ترك شيئا من مسائل إمام المذهب الإمام الشافعي إلا وذكر له دليلا. وهذا بلا ريب أنه يدل على حسن السبيل وحسن التصرف والمسلك بالنسبة لمن يريد أن يتفقه على صاحب مذهب وفي مذهب، أن يتحرى الدليل ولا وحتى يبرأ من التقليد وما يترتب على التقليد بغير طلب دليل، وهو التعصب. قال رحمه الله: وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي. إلى هذا، أي هذا الإشارة إلى إيش؟ ما ندري الآن، تدري، لأن السياق والسباق يشرح بالسياق والسباق الكلمة التي تعضل والعبارة التي تشكل. قال: وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي، إذ كان يقول: أنبأني فلان وأنبأني شبيهة بأخبرني. أنبأني فلان إجازة، يعني على الإضافة، وهو الذي رجحه أبو عمرو بن الصلاح على التقييد والإضافة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين ما هو اصطلاح المتأخرين؟ ممن يجيز إطلاق أخبرني وأنبأني من غير إضافة. فمثل تصرف البيهقي تصرف حكيم، علمي حكيم، فيه جمع بين الرأيين المتقابلين، حيث كان يقول أنبأني، يستعمل أنبأني، ويستعمل ويجيز ما يتعلق بالإجازة فيما أجيز له به من قبل شيخه، لكن بالتقييد كما حرر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: والصحيح هو المنع من الإطلاق، ومفهوم العبارة يعني لابد من التقييد، مثل تصرف من بكثرة أبو بكر البيهقي، إذ كان يقول أنبأني فلان، ما يسكت وهو إجازة، يقول أنبأني أو أخبرني فلان إجازة، فيكون استعمل أنبأني كما الحال مراعيا المتأخرين. وإلا فالمتقدمون ما مذهبهم في أخبرني وفيما أجيز له به؟ هو التفريق، أجازني أروي عنه إجازة، هذا المتقدمون. المتأخرون استعملوا بالإطلاق، جاء ابن أبي البيهقي رحمه الله فجمع بين الأمرين، قال أنبأني فلان إجازة، واحد يعيد باختصار، واحد يعيد باختصار فقط هذه المسألة، وهي قوله إشارة لابن الصلاح بقوله وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين، يعني أن البيهقي عندما يستعمل هذا الاصطلاح المركب يجمع بين منهجي المتقدمين والمتأخرين. اشرح لي العبارة التالية، مصعب ها مهدي، إذن فين مصعب؟ ها مصعب، إذن عندنا مصعباني، نعم. طيب بسم الله مهدي. الأصل عند المتقدمين استعمال أخبرنا وحدثنا في المسموع والمقروء، وعدم استعمالها فيما يتعلق بالإجازة والمناولة. المتأخرون ومنهم أبو نعيم ومنهم المرزباني اصطلحوا استعمالها في الإجازة والمناولة بإطلاق من غير إضافة ولا تقييد. طيب أبو بكر البيهقي نظم بين الاثنين فجمع بين المتقدمين والمتأخرين، فكان يستعملها مقيدة كما قرر ابن الصلاح من بعد، لأنه ابن الصلاح بعد البيهقي، فنظم بينهما فكان يقول إجازة أو مناولة. وهذا الآن أنت تطبيق هذا حتى تتصور مثل هذا الاصطلاح الذي يبقى نظريا حتى يطبق في واقع الأسانيد والمتون للأحاديث النبوية، خذ أي كتاب من كتب البيهقي وأنت تبحث في كتب البيهقي الصغرى أو الكبرى أو دلائل النبوة وغيرها، انظر في هذا الاصطلاح. قل الآن أنا أريد دلائل النبوة للبيهقي، ننظر في هذا الاصطلاح. استعمال لفظة أخبرني أنبأني أخبرنا أنبأنا مضافة تارة إلى الإجازة وتارة للمناولة، تتصور هذا الاصطلاح كتصورك للشمس في رابعة النهار.